حبيبي فكر وقدر حبيبي فكر وقدر ايه ايه ايه هجيب لك هدية مزاهر لا جواهر لا لا لا جواهر لا لا أغلى وحاج عيني هدية فيها حرفي وحرفي وذكرى حبنا مكتوبة هدية فيها حرفي وحرفي ذكرى حبنا مكتوبة مكان إيدينك الحلوة مكان إيدينك الحلوة تدين لبنانك المخطوبة تخليك تفرحي وتقولي شوفوني شوفوني شوفوني شوفوني أنا مخطوبة وكيف بين لحظة لأجواك وكيف بين تخليك تفرحي وتزوري شوفوني شوفوني شوفوني شوفوني أنا مفتوح.